احترم اخلاقه. ان من خياركم احترم اخلاقه. وايضا اخرج البخاري في الادب المفرد واحمد في مسنده وابو داود والطرائقي في كتابه مكارم الاخلاق باسناد صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل ما يكون في ميزان العبد حسن الخلق. أثقل شيء في الميزان. يعني لهذا نفهم معنى حديث أبي هريرة أيضا أنا بإخراج مع البخاري أيضا في الآية بالمفرد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك ليدرك بحسن الظلم درجة الطائف القائم الظمآن في الهوازن. يعني رجل يكون في أشد الحر في الهجرة ويكون من الليل وآخر لا يفعل هذا قد يكون بالفرائض فقط ولكنه على قوة حسن على قوة حسن مع ايه؟ مع الله عز وجل اولا ثم مع الخلق مخالفه من قوة الحسن ابتغاء مرضات الله لا طلبا للرياء. فهذا بمنزلة افضل ثم يدل هذا اخطاء الاخطاء. وعلى هذا ندرك ان الاجتهاد في العباده ان يعني لم يقارنه حكم التعامل مع الناس بالخلق الحسن يكون حجه على صاحبه. ولهذا لم يجد على الخوارج انهم كانوا عبادا يقومون الليل ويصومون النهار ويكثرون من تلاوة القرآن ولكنهم يعني خالطوا الناس بأسوأ الخلق. وإن من أسوأ الخلق أن تقتل الناس من الذين لا يستحقون ان يقتلوا وتخرج عليهم بلسانك وبسيفك يعني لا ترقب فيه ايمن ولا ذل. ولهذا يعني لم تفعل بكثره عبادته فهو من اكثر الفرق اساءه للطرق ويتعاملون مع الناس بفظاظة وبجدة. ومن ثم يعني يدرك أو خير المثال في الحديث السابق الذي يعني به نفس هم مع هذا الحديث لا أقرأه الإمام مسلم في صحيحه في الحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه